لماذا لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله في الحكم على حديثنا أعني حديث القلتين كما هو صنيعه في جميع الأحاديث؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال بعض العلماء إن سكوت الترمذي رحمة الإمام الترمذي رحمة الله عليه الحكم عن هذا الحديث مع حكايته للقول الذي يعمل به يدل على اعتباره لهذا القول، وقد مال إلى هذا القول بعض الشراح، إضافة إلى أن الإمام الترمذي رحمة الله عليه ذكر حديث بضاعة أولا ثم أتبعه بحديث القلتين حتى يبين تخصيص الحديث المتقدم بهذا الحديث المتأخر، وكل ذلك يدل على تقويته له واعتباره لهذا الحديث، وإن كان مجرد السكوت لا يدل على الرضا كما هو أصل مقرر، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في القول الثاني الذي ذكرتموه في الدرس، إذا كان أقل من قلتين ينجس، فإذا زيد في الماء حتى يبلغ القلتين هل تذهب النجاسة؟ الماء إذا زيد عليه ماء ثان، فعندما يقول بالتحديد بالقلتين يقول إذا بلغ إلى القلتين وأزال الماء الطهور المصبوب وصف ذلك التغير فإنه يعتبر ماء طهورا. فقد أشار إلى هذه المسألة الإمام قدامة رحمة الله عليه في الجزء الأول من المغني في مباحث المياه، وقد تكلم كلاما نفيسا في مسألة التغير، فبين رحمة الله عليه أنه لو أضيف إلى هذا الماء ماء كثيرا بحيث وصل به إلى حد القلتين ثم لم يتغير، بمعنى أن التغير زال، حكمنا بكونه ماء طهورا عند من يقول بالتحديد، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيكم لو قال قائل بأن مفهوم المخالفة المأخوذ من حديث القلتين لا يسلم، وذلك لأنه قد وجد مانع من موانع مفهوم المخالفة وهو وقوعه جوابا للسؤال، فهل يوافق في هذا الجواب؟ هذا أمر يذكره بعض العلماء رحمة الله عليهم قيودا لمسائل الأصول، وتوضيح ذلك أن بعضهم يستقرئ النصوص الواردة في المفهومات ويقول من شرطها بعد أن يطلع على حديث القلتين مثلا وأمثاله من الأحاديث الأخرى التي فيها سؤال وجواب ضعف فيها المفهوم، يقول الضابط عندي ألا يكون المفهوم جوابا للسؤال كحديث القلتين. ولا شك أن هذا يعتبر من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، لأن البعض يرى حجية مفهوم العدد بغض النظر عن كونه واقعا في جواب السؤال أو غير واقع في جواب السؤال، والله تعالى أعلم. أن مفهوم العدد قد يكون العدد لا مفهوم له من ناحية الحصر حتى ولو لم يكن واقعا جواب السؤال، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: شاب نشأ في طاعة الله، لا نقول إنه رجل واحد. شاب نشأ في طاعة الله، لا نقول إنه رجل واحد. ولذلك يقولون هذا لا مفهوم له، العدد هنا لا مفهوم له، وبناء على ذلك فالعدد قد لا يكون مفهوما سواء كان في جواب السؤال أو غيره، ومن أهل العلم من لا يرى حجيته مطلقا لضعف الاستدلال به، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.